والله ما يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا الى تاويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك. وتارة ولا يكون كذلك ولا يكون المعنى الفاسد ظاهر النصوص لا يكون كذلك وانما يكون ظاهرها حق يليق بذلك. وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم انه باطل فالاول كما قالوا في قوله عبدي. يعني معنى ذلك الان الثاني انهم يردون معنى اللفظ وان كان الرسول صحيحا لكن يعتقدون انه باطل يكون الظاهر مراد لكنهم يعتقدون انه باطل فيردونه. فالاول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث فلم تطعمني الحديث وفي الاثر الاخر الحجر الاسود يمين الله في الارض فمن صافحه او قبله فكانما صافح الله او قبل يمينه او قبله او قبله من ساتي بعد ذلك من وجه الوقت. وقوله قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن قلوب الروح قلوب العباد بين اصبعين من اصابع بين اصبعين من اصابع الرحمن فقالوا كم يقول في اصبع كم فيها من لغه يقول فيها عشر لغات فيها عشر لغات نعم وجمعت مع لغات الملك في بيت واحد يقول فيه وهمزه الملك ثلث وثالثه وهمزه الملك ثلث وثالثه التسع في اصبع واختم باسبوع امين همزه الملك ثلث ايش معنى ثلث يعني يجوز في ثلاث حركات أن ملا وأم ملا وإن ملا وثالثه ثالث الملا أيضا ثالثه وين ثالثه الباقين الملا وأن ملا وأن ملا. إذن إذا ضربت ثلاثة للأول وثلاثة للثالث كم تصير؟ تسعة. يقول الشطر الثاني التسع في اصبعي التسع في اصبع يعني ثلث اوله وثلث ثالثه تكون تسع لغات واختم في اسبوع اسبوع فتكون عشر عشر لغات معناها لا ما يغلط الواحد اصبع اصبع اسبوع كما يشاء ما يغلط يعني كل حركة الثلاث جائزة بالهمزة والذات هنا. فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق ليس في قلوبنا أصابع الحق فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا على حق أما الواحد فحر والحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه صريح في أن الحجر الأسود ليس وصفة الله ليس وصفة لله ولا هو نفس يمينه لأنه قال يمين الله في الأرض وقال من قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به ففي ذلك هذا معلوم أن يمين الله ليس في الأرض فدل على أنه لازم الله من الحجر يوضع حقيقة وله هذا ظهر الله ليس حتى أنه ليس ظهر الله كما يزعمون. ففي نفس الحديث بيان أن مستلزمه ليس مصاب بالله وأنه ليس ونفس يمينه مستلزمه ليس مصاب بالله وأنه ليس ونفس يمينه فكيف يجعل ظاهره كفرا لانه محتاج الى التاويل مع ان هذا الحديث انما يعرض عن ابن عباس

لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه وربما تدل على معاني أسمائه. إذن هذا هو القيم لما خلقت بيدي ولما عملتيه. ذكرنا عن سبيل المفروض هي شخص ما يكون لديك مهام بين لما خلقت بيدي وبين قوله لما عملت أيدينا من أن المضارع الشيء إذا كان المفروض بين الناس لأن بعض الناس من مقاشة التنصير جعل مما عملت أيدينا أو على الأصح جعل لما خلقت بيدي مثل قوله مما عملت أيديه. ونحن الآن ذكرنا بينهما فروقا. ما نريد أن تعذروا كما يعذروا للقيس في الوقت المصحى لا أنزلوا منه كذلك عن الكبير الشوي إذا كانوا متغليق يسألون عنه جمع هذا الشيء. لأن قوله إن عملت أيدينا يحتاج إلى أن يكون في الاشتراك. ما الاشتراك؟ يكون اشتراك في الخلق. طيب في قوله تعالى بما خلقت بيدي الله وسلم. نعم. ولذلك ضاف قوله تعالى ما ضاف عليه الصلاة والسلام. ثم ما خلقت بيدينا أضاف وجد بما خلقت بيدي ما أضاف إليه أو تقصد من معنى الذين أضاف إليه معنى الذين أضاف إليه. طيب الفعل المضاف إلى اليد وهنا إلى نفسه إلى نفسه هذا مسمى بيدي وهذا كان نعم ما هو الله تعالى كما يقول كما يقول ما مثلا أيديكم يعني المراد ما اختلف. فالفعل يضاف الى جد اذا اضيف الى جد مضاف الى الناس. وفهمتم الفرق الان؟ اذا كان هذه الخروج بين هذه العبارتين فهل يمكن ان نقول ان هذه من سؤالي؟ لا. الفرق ايضا الفرق الذي ذكره الاخ وارنا ان الاسماء عن السلف المسيح. لان لما خلقت بيدي جعل الدنيا جعلها مخلوقا بها لا خالقا. وأن من عادل أيدينا فجعلها جعل اليد عاملة لا معمولا بها جعلها عاملة لا معمولا. فرق بين أن تكون معمولا بها يعني كالوسيلة الشيء وفرق بين أن تكون يد عاملة. وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المكسور وهو مقدس عن ذلك. فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لما كان كقوله مما عملت أيدينا وهو نظير قوله بيدنا الملك وبيد الخير. ولو قال خلقت بصيغة الإفراد لكان متفرقا له. ولو قال لما خلقت بيدي ولو قال خلقت بيدي وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحسون والمقدس عن ذلك. فقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لما كان كقوله مما عملت أيدينا وهو نظير قوله بيدي الملك وبيدي الخير. أي خلقت بيدي نظير قوله. ولو قال خلقت بصيغة الإفراد لكان مفارقا له فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية. هذا بعد دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه الفهاد. هذا بعد دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه مثل قوله مثل قوله المقسطون. المراد بقوله على مدى آية القرآن يعني نسبة اليد الحقيقية لله. نسبة اليد الحقيقية لله نعم هذا المراد. نعم مثل قوله المقسطون عند الله على الذين يريدون ان يجعلوا مما خلقت بيدي مثل مما عملت ايدينا لاجل ان ينفوا ينفوا اليد الحقيقي ويقولون ان المراد باليد هنا النفس. النفس مثل مما عملت ايدينا اي مما عملنا هذا المعنى مما عملنا. هو يقول لما خلقت بيدي اي لما خلقت ولكن ما بين الخلق لكن يقولون بيدي ولم يقل لما خلقت يدي يداي. لو قال لما خلقت يداي كان ربما يكون هذا مثل ما عمل ايدينا لكن بينهما فرق. على انه لو قال لما عمل يداي ما صار مثل ما عملت لكن لما خلقت يداي ما يصير مثل ما عملت ايدينا لظهور الفرق بين التثنيه والجمع. لا يصف نفسه بصيغه الجمع ولا يصف نفسه بصيغه مثل قولي المفسدون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدون في حكم واعريهم وما ولوا وامثال ذلك. وان كان القائل يعتقد ان ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها. الان هذا معطوف على قول ان كان يريد ظاهر النصوص مع الله فهمنا الواقع. وإن كان يعتقد أن معنى النصوص أن ظاهر النصوص معنى أن يوافق ما اتفق الجميع عليه لا سيأتي الأمر. والظاهر هو المراد في الجميع فإن الله لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا.

ظاهره أن المراد إثبات يد تشبه أيد المخلوقين فيجب أن نؤوله ونقول المراد باليد القوة فرارا من التشبيه لحيث اعتقدوا أن هذا ظاهر القرآن تشبيه الله بالخلق في هذه الصفات. معلوم أن اللي يعتقد أن هذا ظاهر القرآن مش يجب عليه يجب عليه أن يؤول لأن هذا الظاهر لو كان هذا هو الظاهر لا يليق بالله معنى فاسد لا يليق بالله فيجب أن يؤول وتارة هذا وحده وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل أما قلنا بالأول تارة يؤولون المعنى الفاسد باعتقادهم إلى معنى يرونه ليس فاسدا كتأويل اليد بالقوة وتارة يردون المعنى الحق لاعتقادهم أنه باطل. إذا قلنا نحن معنى بل يداه مبسوطتان معناه اليد الحقيقية اللائقة بالله بدون تشبيه وش يردونه ولا يقتلونه؟ يردون هذا الحد الثاني يردون لاعتقادهم أنه باطل نعم مثل المؤلف الحقيقي في مثالين على الحالتين قال فالأول كما قالوا في قوله تعالى عبدي جعت نعم إن هذا من عندها كما قالوا في قوله عبدي جعت ولا جعت طيب ما خالف يقولون ان الماضي المتصل بالضمير على حسب المضارع فانت تقول جاع يجوع فتقول جعت نعم قام يقوم قمت اذا كان يكون كنت طيب تقول نام ينام نمت نمت إيه؟ ليش لأن ينام بالفتحة خاف يخاف خفت الله ما تقول خفت الله نعم طيب تقول خف الله ولا خف الله خف الله اي نعم لان على حسب المضارع خاف يخاف خف الله طيب لكن نشوف لاحظ يا جماعه ترى غلطنا نام ينام اصل نام ما هي بالفتح اصل نام نوم ينوم بعد تكون نمت لان اصل كسر طيب هنا جاع يجوع لا جاع جوعت نعم لأن المضارع بالواو فهي واوية فتقول عبدي جوعت يقول عبدي جوعت فلم تطعمني الحديث عبدي جوعت فلم تطعمني هل الله يجوع ليس يجوع هم يقولون إن هذا اللفظ ظاهره مستحيل على الله فيجب أن يؤول طيب وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله أو قبل يمينه وقبل طيب من صافحه أو قبل لا من عند لا أول فمن صافحه أو قبل فكأنما صافح أو قبل لأن يعني اللي قبله أو فيها توزيع فكأنما صافح الله أو قبل يمين وقوله نعم لا أصبر ما بعد هذه أمثلة وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن هذه الآن ثلاثة أمثلة

هو يعني كان لا سلام القاعدة اللي قبل هذه أن ما جاءت به النصوص يجب الإيمان فيه، وما تنازع الناس فيه يفصل فيه. ذكر المؤلف بذلك مثالين. المثال الأول ناقشنا عنه أمس. نعم. قال أن الله تعالى لا يقال أنه حي لأنه لا تفوزه، أو ولا يقال أنه حي لأنه لا تفوزه المخلوقات. يعني مما اختلفوا فيه لفظ الحي أو الحيز، هل يجوز إطلاقها الله أو لا يجوز؟ نقول إن لفظ الحيز لا يجوز على الله سبحانه. نعم. وأما إذا يعني أنه من ولا ننظر إلى المعنى. نعم. فإن كان يريد الحيز أن الله سبحانه وتعالى يحوز المخلوقات فهذا مردود. نعم. وإن كان يريد الحيز أنه بائن من خلقه فهذا يعني معناه مردود. فهذا ما اتفق عليه السلف. نعم. طيب. السلف. ما هو الدليل على امتناع المعنى الأول؟ بخ. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بين. طيب. هذا يدل على أن المعنى الأول ممتنع. أن تحوز المخلوقات مردود. لكن ما هو الدليل على رده؟ إن الله لا يخلق في السماوات والأرض. هل منكم يعرف يجيب؟ إذا قال قائل ما هو الدليل على أنه يمتنع أن المخلوقات تحوز الله؟ نعم. لأن وصف هذا أعظم من حوز المخلوقات. فإذا كان السماوات مطويات بجميع نفس. نعم. وخلال التحرك وسع السماوات الأرض. عرشه وسع كرسيه يعني كرسي وسع كرسيه نعم. فهذا يدل على أنه عز وجل أكبر وأعظم من حوض المخلوقات. طيب إذن هذا الدليل نقول لأن الله أعظم من حوض المخلوقات، لأن الكرسي وهو موضع القدمين قد وسع السماوات والأرض. وعرف السماوات والأرض أسماء الله بيده. أي نعم. وكذلك السماوات السبع والأرض في يد الرحمن لا تقدر بمحجات. طيب إذا هذه الأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف تدل على امتناع أن تحوزه المخلوقات وتحيط به طيب إذا كان بالمعنى الثاني الدليل على جوازه بالمعنى الثاني السلام ورحمة الله المعنى الثاني شدي على جوازه. معنى ثاني. المعنى الثاني إن حيز أي منحاز عن الخلق مباين له. على سؤاله وتعالى. إذا قال ليس كمثله شيء يعني هو يبين عن المخلوق. نعم. استمع جوابه. احسن. أتي على هذا إجماع السلف. كان الله تعالى بين من خلقه مستوى عرشه ليس حالا في الخلق ولا الخلق حالون فيه. احسن. عرفت. وهذا معروف أيضا من الأدلة. يمكن نأخذ من الأدلة أيضا خلاف المؤلف. اقتصر على ذكر الإجماع لكن يمكن أن نأخذها من الأدلة العقلية لأن لدينا خالقا ومخلوقا ومن المعلوم أن هناك مباينة بين الخالق والمخلوق بين الفاعل والمفعول عندما أقول هذا باني وهذا مبني